الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل أيها الإخوة وفي كتاب التوحيد، وقد انتهى من المقام إلى باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه، إيش معنى يا إخوان لا يستشفع بالله على خلقه؟ يعني لا يجعل الله شفيعا عند أحد من خلقه. الله لا يستشفع به على الخلق، وإنما يستشفع بالخلق على الله سبحانه وتعالى، وهذا من تعظيمه جل وعلا. دائما يا إخوان، الشافع رتبته أقل من المشفوع، الشافع رتبته أقل ممن يشفع عنده، فالخلق هم الذين يسألون الله تبارك وتعالى الشفاعة، وليس العكس. الله جل وعلا لا يسأل خلقه الشفاعة، بل العكس هو الحاصل. شوف الحديث يا إخوان الذي أورده رحمه الله تعالى، حديث جبير ابن مطعم، أورد تحت هذه الترجمة حديثا واحدا، حديث جبير ابن مطعم. يقولنا يا إخوان قبل قليل، الشافع رتبته دون رتبة المشفوع إليه، الشافع رتبته دون رتبة المشفوع إليه. يعني أنت إذا أردت مثلا شيئا معينا، فإنك تستشفع عند فلان، فلان هذا الذي تسأله الشفاعة في الغالب يكون أصل، يكون رتبته أعلى، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في حديث جبير ابن مطعم. الشفع بالتثنية يا شيخ، الآن حيجي المعنى يا أستاذ بإذن الله تعالى، الآن الحديث سيوضح هذا المعنى بإذن الله. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. إيش معنى يا إخوان نستشفع بالله عليك؟ يعني نجعل الله شافعا عندك، الله يشفع عند نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ما بيجوز يا إخوان، هذا ما بيجوز، لأن شأن الله أعظم من ذلك. الذي يشفع رتبته دون رتبة الذي يشفع إليه أو المشفوع إليه. قال: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. قول نهكت الأنفس يعني ضعفت، وهلكت الأموال ماشية والزرع وما إلى ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود، وهذا الحديث قواه جماعة من أهل العلم. الآن يا إخواني، المسألة قوله لا يستشفع بالله على خلقه، مقصود أزيده بيانا، يعني ما بينفع تجعل الله شفيعا عند أحد من الخلق. هذا الذي يشفع إليه والذي تطلب منه الشفاعة بتكون رتبته أعلى من الشافع. معنى هذا أن الله جل وعلا الذي يطلب الشفاعة، حاشاه سبحانه وتعالى، الذي يشفع رتبته أقل من رتبة الذي يشفع إليه، المشفوع إليه أو المشفوع عنده. في شافع هو الذي يسأل الشفاعة، المشفوع إليه أو المشفوع عنده هو الذي يشفع. من الذي أعلى رتبة يا إخوان؟ الذي يشفع عنده، الشافع رتبته أقل. فما بينفع يا إخوان نقول نستشفع بالله عليك، نستشفع بالله عليك، نجعل الله شفيعا عندك، نجعل الله شفيعا عندك سبحانه وتعالى. عرفتم يا إخوان المقصود؟ عرفتم يا إخوان؟ هذه عظيمة، هذا فيه أن رتبة الله دون رتبة نبي، حاشاه سبحانه وتعالى، حاشاه جل وعلا. ولذلك إخوان لاحظوا كيف النبي غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، سبحان الله، يستنكر ذلك استنكارا شديدا. هذا التسبيح يا إخوان فيه تنزيه لله جل وعلا واستنكار هذا الكلام. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، حتى عرف الغضب من غضبه، غضب الصحابة رضي الله عنهم. ويحك، هذا تهديد وعيد. أتدري ما الله، هذا استفهام الغضب منه الإنكار. ملاحظين يا إخوان كيف كل السياق يدل على إيش؟ يدل على بشاعة هذا اللفظ، ويدل على شدة استنكار واستعظام النبي صلى الله عليه وسلم. إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. الله لا يكون شفيعا عند أحد، الخلق هم الذين يطلبون الشفاعة. الشفاعة ملك لله جل وعلا، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الله جل وعلا إخوان هو الذي تطلب منه الشفاعة، لا يطلب الشفاعة من أحد. الله أعلى وأجل وأعظم من ذلك سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الباب، وهذه مناسبته للتوحيد في تعظيم لله جل وعلا، وجعل الله شفيعا عند أحد، هذا في تنقص من مقام الله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، مثل ما قال الأستاذ الآن نستشفع بالله عليك، النبي أنكرها. الثانية نستشفع بك على الله، النبي سكت عنها. سكوته يدل على الإقرار. عندنا قاعدة في فهم النصوص إخوان، ذكر الشيخ محمد الأمين الشقيقي في أضواء البيان، وذكر الشيخ العثيمين في أكثر موضع منها في شرح كتاب التوحيد القول المفيد. إذا جاء في النصوص إخوان في أي نص، في كلام الله أو في كلام رسوله، إذا جاء ذكر جملة أشياء فأنكر بعضها وسكت عن بعضها، الذي أنكر هذا إيش؟ هذا باطل، والذي سكت عنه السكوت دليل على إيش؟ على إقراره وعلى أنه حق. من الأمثلة على ذلك مثلا في سورة الأعراف: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إيش قال الله؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشة. أنكر الشق الثاني. طب الأول وجدنا عليها آباءنا، سكت عنه، ليش يا إخوان؟ دليل على ماذا؟ دليل على صحته. الثاني هو الذي أنكره. في سورة الكهف سيقولون ثلاثة رابعون كلبهم، يقولون خمسة سادس كلبهم، ويقولون سبعة وثامن، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب. بعدين أنكر هذا، بعدين قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. أنكر؟ لا، ما أنكر، سكت عليه. إذن هذا دليل على أنه إيش؟ على أنه الحق. أما الذي قبله إيش قال فيه؟ قال فيه رجما بالغيب، دليل على إبطاله. إذن إخوان قاعدة: إذا ذكرت أشياء في نص، في كلام الله أو في كلام رسوله، ثم أنكر بعضها وسكت عن بعضه، هذا دليل على أن الذي أنكر هو الباطل، وأن الذي سكت عنه هو الحق. مثل ما ذكر معنا في هذا الحديث: استشفع بك على الله، استشفع بالله عليك. نستشفع بالله عليك، النبي أنكر هذا. نستشفع بك على الله، النبي أقره صلى الله عليه وسلم، سكت عنه، دليل على موافقته. رابع التنبيه على تفسير سبحان الله، المقصود منها تنزيه الله عن هذا، الله أجل وأعظم من ذلك. خامس أن المسلمين يسألونه للاستسقاء، يسألونه أن يدعو الله لهم بالسقيا، وهذا جائز يا إخوان، هذا جائز، ما في إشكال. هذا باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هذا الباب معنى باب شبيه به، لكن ذاك الباب الأول يا إخوان سد الذرائع الفعلية المفضية إلى الشرك، وهذا الباب فيه سد الذرائع القولية المفضية إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى. أما الذي سبق فهو في الذرائع الفعلية، أورد تحت هذا الباب. طبعا مناسبته للتوحيد ظاهرة، يعني حماية وحمى التوحيد وسد كل ما يوصل إلى الشرك والعياذ بالله. عن عبد الله بن الشيخ رضي الله عنه قال: انطلقت إلى وفد بني عامر، أو انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. الآن إخوان، هذا الوفد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أنت سيدنا. النبي سيد ولا مش سيد؟ أنا سيد ولد آدم ولا فخر، سيد الأولين والآخرين. فقال إيش النبي قال؟ مع أن ما قالوه حق، لكن النبي قال صلى الله عليه وسلم، هذا من تأدبه مع الله ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم، قال: السيد الله. الألف واللام هنا يا إخوان تفيد ماذا؟ الاستغراق والعموم، تفيد الاستغراق والعموم، يعني السيادة الكاملة لله جل وعلا، السيادة الكاملة المطلقة من جميع الوجوه لله جل وعلا، له السيادة كلها، وله السؤدد والشرف والعظمة كلها سبحانه وتعالى. قال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا، يعني فضلك أفضل من فضلنا، الفضل الذي عندك أفضل من الذي عندنا. وأعظمنا طولا، إيش طول يا إخوان؟ الغنى والشرف، الغنى والشرف، أعظمنا شرفا وغنى. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. هذا إخوان الشرح ذكر فيه معنيين لطيفين. المعنى الأول: قولوا بهذا القول الذي قلتموه أو بعضه، يعني أنت سيدنا لا بأس، قولوا بهذا. ولا يستجرينكم الشيطان، يستجرينكم يعني لا يتخذنكم جريا. الجري يا إخوان هو الرسول، يعني إياكم أن تكونوا رسل الشيطان ووكلاءه في فتح أبواب الشر. لا يتخذنكم، لا يستجرينكم يعني لا يتخذنكم جريا، والجري هو الرسول. إياكم أن تكونوا رسل الشيطان في فتح أبواب الشر. إذن اكتفوا بهذا القول، وإياكم أن تغلوا، وإياكم أن تتوسعوا في هذا الباب، لأن هذا الباب يا إخوان باب المدح والثناء، كما ذكرنا عن المعلم في أكثر من موضع، الغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل. الغلو في الأفاضل يؤدي هذا إلى ماذا؟ يؤدي إلى، والعياذ بالله، إلى كثير من الباطل والضلال والانحراف. قال يعني معنى كلامي: اكتفوا بهذا، قولوا بقولكم أو بعض قولكم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: قولوا بقولكم الذي اعتدتموه. للعرب يا إخوان لقوة نفوسهم كانوا لا يحبون المبالغة في المدح والثناء. يعني العرب إذا أراد أحدهم أن يعظم أحدا فإنه يناديه بكنيته: يا أبا الحكم، يا أبا فلان، يا أبا فلان. ولذلك الألفاظ العظيمة والفخمة والجلالة والملك والإمارة هذه إخوان قليلة جدا عند العرب لقوة نفوس، كانوا لا يحبون هذا. خلاص، إما أن ينادى عليه باسمه أو بكنيته إذا أرادوا تعظيمه: يا أبا فلان، يا أبا فلان. ولذلك هذه عادة العرب. النبي قال يعني كأنه يقول: قولوا بقولكم، نعم، الذي اعتدتموه، يعني لا تبالغوا في الثناء، لا تبالغوا في المدح، قولوا بالقول الذي اعتدتموه والذي تعودتم عليه. بخلاف الأعاجم كسرى، قيصر، النجاشي، كذا، هذه ألفاظ ما كانت عند العرب، وإنما كانت عند غيرهم. ولذلك غالب المبالغة في المدح والثناء يا إخوان هذا عرفه الناس في القرون المتأخرة لما اتصلوا بالأعاجم وأخذوا هذا عنهم، فتاج الدين وسراج الدين وكذا، ألفاظ، نعم، ألفاظ أحيانا فيها شيء من المبالغة. فهذا المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني. ناخذ الحديث الثاني ونعلق إن شاء الله على الحديثين. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. أن إخوان يا خيرنا، طيب هذا ما في إشكال، وابن خيرنا هذا في إشكال، وابن سيدنا هذا في إشكال، ما الجواب عنه؟ لأن أباه صلى الله عليه وسلم ما مات على التوحيد. فإحنا ما بدنا ندخل في هذا، يعني موضوع والد، موضوع والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كثر كلام الناس فيه، وكان بعض أهل العلم يرى أنهما من أهل الفترة وكذا الكلام. إحنا لكن الآن إخوان، يا خيرنا وابن خيرنا، هذا إما أن يحمل على إبراهيم لأنه صلى الله عليه وسلم ولده، وإبراهيم أبوه، هو من نسل ينتهي إليه صلى الله عليه وسلم، يعني يا خيرنا وابن خير المقصود إبراهيم، أو المقصود إخوان في النسب لا في المقام والحال. خيرنا في النسب، يعني خيرية أبيه كانت في إيش؟ في نسبه لا في حاله ومقامه، يحمل على هذا أو على هذا. قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني لا يستميلنكم. أنا محمد عبد الله، أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. شوف يا أخوان، عجيب هذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، حامل لواء الحمد، أول من تنشق عنه الأرض، خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم، متسلسل في الفضيلة والخيرية بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بلغ من المنزلة ما لم يبلغه أحد من الجن والإنس والملائكة. ومع ذلك يا إخوان، وهذا الذي قالوه أنت سيدنا هذا حق، وأنت خيرنا هذا حق، وابن خيرنا هذا كله حق، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ماذا؟ أرشدهم إلى ترك ذلك، مع أنه أحق من وصف بهذا صلى الله عليه وسلم. ليش يا أخواني النبي أرشدهم إلى ترك هذا؟ حتى يسد الذرائع المفضية إلى الغلو، وهذا تعليم لأمته صلى الله عليه وسلم ألا يسلكوا هذه المسالك، وألا يبالغوا في المدح الذي يفضي إلى الغلو. لذلك يا أخوانا، هذا الذي انتشر في الناس المديح والمبالغة أحيانا في هذا الباب، وانشاد أشعار فيها أحيانا فيها شيء من المبالغة في مدحه صلى الله عليه وسلم، هذا لا يرضيه صلى الله عليه وسلم ولا يحبه، بل إنه رد ما هو دونه بكثير. والمبالغة في هذا الباب إخوة ليست محمودة، أما الاقتصاد فيه مع من غير مبالغة هذا لا شيء فيه، لكن المبالغة والتوسع في هذا الباب يفضي إلى الغلو. إذن النبي إخوان مع أن ما قالوه حق، لكنه أرشدهم إلى تركه سدا للذرائع، وحتى لا ينجر، حتى لا يجرهم هذا إلى ما هو أعظم منه، ما هو أعلى منه. قال: لا تطروني كما أطرت النصارى مسيح ابن مريم عليهما الصلاة والسلام. متى ينهى أخوان؟ عندنا مسألة هنا، متى ينهى عن قول سيد لغير الله؟ لأن العلماء قالوا: طيب هذه الأحاديث التي ينهى فيها عن قول سيد، طيب في أحاديث ثانية فيها النبي أثبت السيادة، أنا سيد ولد آدم، قوموا إلى سيدكم وليقل سيدي ومولاي، الحديث اللي مر معنا قبل يعني قريبا، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ الجمع أنه ينهى عن تسييد غير الله جل وعلا في حالين: الأولى إن كان لا يستحق، كأن يكون كافرا أو منافقا، لا تقول المنافق سيد، فإن يكون سيدا فقد أغضبتم ربكم، ما بينفع واحد كافر منافق تقول له يا سيد، حتى بالإنجليزية سير مثلا هذا حتى كذلك لا يصح ولا يجوز أن يقال له بأي لغة من اللغات يقال له سيد، لأن فيه تعظيما له. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا خشيت أن يجرأ هذا إلى الغلو فأيضا ينهى عنه، أما إن كان يستحق يقال له سيد، وإن كان يطمئن إليه وكذلك الذي يقول هذا في حقه لا يجره هذا إلى الغلو. إذن هذا يا إخوان الباب الذي في حماية النبي، حمى التوحيد وسده طوق الشرك، لأن هذا الغلو في المدح قد يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى شيء من الشرك والعياذ بالله. نختم بهذا الباب الأخير يا إخوان، باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا الباب إخوان في تعظيم الله جل وعلا، وتوحيد الله مبني على التعظيم إخوان، كلما كمل تعظيم الله في القلب كلما كمل التوحيد، كلما ضعف تعظيم الله في قلبك كلما ضعف التوحيد فيه، حتى ربما ذهب أصل التوحيد بذهاب تعظيم الله سبحانه وتعالى. فالعبد يا أخوان كلما عظم ربه جل وعلا كلما قوي الإيمان في قلبه. ذكر جملة من الحديث تحت هذه الترجمة مع الآية التي في الترجمة وستأتي في حديث ابن مسعود، قال عن ابن مسعود، هذا كله الأحاديث كلها في تعظيم الله جل وعلا، في بيان ملكه قوته جبروته علوه عظمته جلاله جماله سبحانه وتعالى. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، هذه في إثبات الإصبع لله جل وعلا. إصبع في 10 لغات تثليث الهمزة وبتثليث الباء، إصبع إصبع إصبع، كذلك أصبع أصبع أصبع، تثليث في الهمز والتثليث في الباء، والعاشرة أصبوع، هذه 10 لغات في إصبع، يعني على أي وجه نطقتها فهي على أي وجه تصح. قال: والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، جلت قدرته سبحانه وتعالى، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا، ما ضحك سخرية ولا تكذيبا وإنما تصديقا لقول الحبر، ثم تلا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الأرض جميعا في قبضة الله في يمينه سبحانه وتعالى، والسماوات مطويات بيمينه، الله يقبض الأرض بيده والسماوات يطويها بيمين، دليل على عظمته جل وعلا وعلى قدرته على قوته. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، يهزهن هزا حقيقيا، هذا من دلائل قدرته، فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، يطوي السماوات سبحانه وتعالى ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. الشمال إخوان هذه شاذة، جاء عند مسلم الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين عرش الرحمن وكلتا يديه يمين. فالصحيح: ثم يأخذهن بيده الأخرى، كما جاء في بعض الروايات، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. نثبت لله الكف، ونثبت لله اليد، ونثبت لله الإصبع على الوجه الذي يليق به جل وعلا. خردل إخوان حبة نبات صغيرة جدا. وقال ابن جرير يعني الطبري: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثني أبي زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ترس يا أخوان هذا الذي يجعل على القتال، نعم، يتقى به السيف، ترس يلبس في القتال والحرب، نعم، يتقى به السيف. دراهم ألقيت في ترس، هكذا السماوات السبع على عظمهن وسعتهن في الكرسي، والكرسي موضع قدمي الرحمن جل وعلا، موضع قدميه جل وعلا، الكرسي دون العرش. أما العرش فهو سرير الملك الذي على واستوى عليه سبحانه وتعالى. هذا إسناده ضعيف لأنه مرسل. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من أرض. حلقة من حديد ألقيت في صحراء، أين تذهب هذه الحلقة؟ ماذا يفعل بها؟ ماذا يصنع بها؟ الكرسي في العرش في عرش الرحمن، والسماوات السبع في الكرسي مثل دراهم ألقيت في ترس. جلت قدرة الله وجلت عظمته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي، عبد الرحمن المهدي، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زرع، عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، وصححه جماعة من أهل العلم. رواه بنحو المسعود عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله. قال الحافظ رحمه، قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وله طرق، يعني له طرق يتقوى بها. وعن العباس، هذا الحديث الأخير قبل المسائل، ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء غلظ، وكثف كل سماء مسيرة يعني سمك، نعم، 500 سنة، يسيرها الجواد المضمر السريع، هذه 500 سنة، ليس السير العادي يعني. وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه، كما بين السماء والأرض، بين السماء السابعة والعرش بحر ماء، والله تعالى فوق ذلك فوق العرش، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذا يشبه حديث ابن مسعود الذي سبق، والذي قواه جماعة من أهل العلم. قال: أخرجه أبو داود وغيره. هذه بعض الأحاديث التي تقدمت فيها ضعف، لكن يا إخوان مجموعة الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة، وتدل على عظمة الله وجلاله وجماله وقوته وقدرته سبحانه وتعالى. وهذا الباب يا إخوان قلنا باب عظيم، من أعظم ما يزيد الإيمان في قلبك واليقين أن تعظم الله، تنظر في آياته، تتأمل في ملكوته سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه حق. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وفي إبراهيم الله جل وعلا قال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال في مسائل تفسير قوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لا الثاني أن هذه العلوم أمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه لم ينكروها ولم يتأولوا. الثالث أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. رابع وقوع الضحك الكثير برسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر الحبر، لأنه بدت نواجده عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. هذا عند اليهود العلم موجود. خامس التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في الأخرى. سادس التصريح بتسمية الشمال، وسبق معنا يا إخوان ما يتعلق بالشمال. سابع ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك يوم القيامة، أين الجبارون أين المتكبرون. الثامن قولك: خردلة في كف أحدكم. تاسع عظمة الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشر عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي، غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه إلى أسفله مسيرة خمسمائة سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبذلك يا إخوان نكون قد انتهينا من كتاب التوحيد. أنا أوصيكم يا إخوان بهذا الكتاب خيرا، أوصيكم بإدامة النظر في التوحيد يا إخوان، أعظم ما طلبه الله جل وعلا من العباد، وأعظم ما أرسل الله به المرسلين، أعظم ما حذرنا الله منه الشرك. فأكثر من النظر في هذا الكتاب، وأكثر من النظر في هذا، في هذه الأحاديث والأدلة التي أوردها الشيخ في كتابي. فإن التوحيد يزيد الإيمان في القلب ويزيد اليقين ويثبت العبد على دينه حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا إيمانا ويقينا وسكينة وغيظا عنه وعن قضائه وقدره سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.